منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سنت سهلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، هذا أول لقاء معكم في برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى. رحب بكم وإن شاء الله عيدكم مبروك. كيف ما سمعتوا في إشارة البداية، اللقاء هذا هو قائم بالأساس على الأربعين النووية بما جاء فيها من أحاديث تتطرق لعدة مواضيع. بالطبيعة المواضيع هذه تخص الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. في اللقاء هذا من منارات الهدى من كلام المصطفى مانيش باش نكون وحدي، وإنما باش يكون معايا الشيخ مراد. أهلا وسهلا بيك شيخ مراد. وبيك أكثر وبالسادة المستمعين الكرام. شيخ مراد، منارات الهدى من كلام المصطفى، شنية يحمل العنوان هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا في الحقيقة باش نعمل كيفك أنت، باش نقول للسادة المستمعين الكرام كل عام وهم حي بألف خير إن شاء الله يا رب، وربي يعيدهم عليهم أعواما عديدة وسنين مديدة. كما ما يفوتنيش حاجة مهمة، حبيت نشكر إدارة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم على تجديد ثقتهم فينا وباش نقوم بهذا البرنامج. البرنامج هذا باش يكون رائع ورائع جدا. احنا كنا في من هنا نبدأ، وذكرنا كما تذكر أخت سندس في حكم ابن عطاء الله السكندري، واللي زاد نوجه الشكر الكبير للسادة المستمعين اللي على تفاعلهم مع البرنامج. نعم، فعلوا برشا وحبوها كحكم، حكم رائعة ومعانيها اللي كانت مليانة بها، معانيها كبيرة وثمينة في نفس الوقت. نعم، وحبوها السادة المستمعين، وأنا بالتالي نشكرهم برشا برشا على تفاعلهم معنا. وأحنا في برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام باش نوعدوا السادة المستمعين باش نكونوا عند حسن ظنهم، وباش نواصلوا في التمشي التذوق لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله شيخ مراد نكونوا في مستوى التفاعل وهو كذلك، وهذه مسؤولية باش تحملنا الآن، مسؤولية كبرى باش نكونوا بالفعل عند حسن ظن السادة المستمعين، وهما الحقيقة غايتنا الآن، وهما المقصود متاعنا باش يكونوا مرافقين بإذن الله في هذا البرنامج. منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. المنارة شنو هي؟ هي عبارة عن الحاجة اللي هي باش تدلك في مكان بعيد، أو باش تنور طريقك، وباش تضيء لك الثنية متاعك والطريق متاعك. الثنية أنا هي اللي تدلك الربي سبحانه وتعالى، احنا باش نحكيه على هذا. مناش احنا اليوم تايهين في صحراء أو تايهين في البرية باش نلقاو حاجة احنا باش تدلنا على ثنيتنا، اندر احنا شمال ولا جنوب، مؤشر وإلا علامة. نعم، احنا في المنارات الهدى هي منارات هداية، وكلها باش ناخذوها احنا من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. احنا باش نتقيدوا باحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ماناش نخرجوا منه. كل كلمه من كلام المصطفى الذي اوتي جوامع الكلم عليه الصلاه والسلام، كل كلمه منها راهي مناره هدى تدلنا وتهدينا الى الطريق السوي والى الطريق السليم. احنا في كلام ربنا سبحانه وتعالى شو يقول المولى عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة ما تنساش شأنها كبير وشأنها عظيم. حتى جاء رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا عندكم آية في كتابكم، معناتها يقص فيه القرآن الكريم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. شفت الآية هذه؟ نعم. عندكم في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، في كتاب الله عز وجل، عندكم هالآية هذه، لو نزلت علينا احنا معشر اليهود لاتخذنا هك النهار هذاك عيد. هذا شو يقول اليهودي لسيدنا عمر رضي الله عنه. قال وما هي؟ سيدنا عمر سأل اليهودي، قال وما هي الآية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عادش قالوا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال والله إني لأعلم أين نزلت وفي أي يوم نزلت، نزلت في يوم الجمعة في يوم عرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم على راحلته. شفت قداش معنيين وقداش يعرفوا قيمة أيه؟ الآيات، يجمروها ويعرفوها وقتاش نزلت وفي أي مكان وفي أي حالة. ما كانوش رضي الله عنهم وأرضاهم ويأكدوا في ذات الوقت على أهمية وقيمة الأحاديث. نعم. هذه والآيات، وهو كذلك. فربنا سبحانه وتعالى أكملنا الدين وأتم النعمة ورضالنا سبحانه وتعالى هذا الإسلام دينا سبحانه وتعالى. ما لا احنا اليوم نخافوا من الزيادة اللي بشي يجي يزيد في دين الله عز وجل بما ليس فيه. ما تيجي إنسان يقول كذا من الدين، هو ليس من الدين. قل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. معناتها ربي عز وجل يقول، ربنا عز وجل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. معناتها هذا الإسلام قائم وانتهى. ما يجيش الإنسان اليوم باش يزيد من عندياته ويضيف في دين الله عز وجل بحاجات هو ما فيهاش. فديننا باش يظل نقي وباش يظل طاهر ونظيف وبعيد على كل الشوائب. لازم احنا نكون عارفين بكتاب الله عز وجل والقرآن والسنة شيخ. نعم. مراد كافيين باش نسيروا على هدى. نعم. على هدى. فلازم احنا نكون عارفين الكتاب العزيز، كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وايضا عارفين باحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ايش يقول امام مالك رضي الله عنه، مالك ابن انس، يقول لا يصلح اخر هذه الامه الا ما لا يصلح او لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. وما لم يكن ذلك اليوم، معناتها متاع الرعيل الاول في عهد سيدنا صلى الله عليه وسلم، دينا، فلن يكون اليوم دينا. معناتها اللي ما كانش وقتها، مش ربي قال اليوم اكملت لكم دينكم، اللي ما كانش دين وقتها يمكنش اليوم شو يولي دين. لا. ابدا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حافظ هذا القرآن وحافظ أيضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. معناتها البيضاء هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللي جاب به الرسول صلى الله عليه وسلم بجن الرسول بحاجتين، القرآن وأحاديثه هو عليه الصلاة والسلام. والأحاديث متاعه مش من عندياته صلى الله عليه وسلم، إنما هو أيضا وحي من الله عز وجل. القرآن وحي من الله تعالى معنا ولفظا، هكا ولا؟ أي. ها، بالمعنى واللفظ من عند الله عز وجل. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمين على تبليغ القرآن كما أوحى الله سبحانه وتعالى به على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. الحديث هو وحي من الله سبحانه وتعالى بالمعنى، والرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف من حيث اللفظ. يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم اللفظ الراقي واللفظ البديع من عنده صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الفصحاء عليه الصلاة والسلام، وهو أبلغ البلغاء عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي جوامع الكلم. وربنا سبحانه وتعالى مازال يقول لنا في القرآن الكريم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. معناتها احنا اليوم نحب الرفعة في الدنيا ونحب الرفعة يوم القيامة، اليوم نحب احنا ننجو من عذاب الله يوم القيامة، نخافوا احنا من يوم كان شره مستطيرا، مهكا عنا الخوف هذا. ما علينا إلا أن نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا في حياتنا. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، يرجو الله واليوم الآخر. وبالتالي احنا اقتداءنا بالرسول صلى الله عليه وسلم شنو يقضي؟ نعرفوا شنو قال، نعرفوا كيفاش عاش، كيفاش تصرف، كيفاش عمل صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما فماش اليوم احنا في برنامجنا منارات الهدى من كلام المصطفى ما ناش باش نلقاو اليوم اعذب من من من حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله احنا عليه الحديث هذه كلها باش نحكيوا فيها عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عمن نحب وهو عليه الصلاة والسلام. ويكفيه شرف عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربي عز وجل يحبه عليه الصلاة والسلام. فهذا شرف لنا احنا اليوم باش احنا نحبه الرسول اللي يحبه ربي سبحانه وتعالى ونقتدي به في ذات الوقت هذا شرط، انت تحبه لازم تقتدي به ويكون مرجعنا في الحياة. وهو كذلك، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين، هو من الله عز وجل للبشرية، هو رحمة للإنسانية، وهو نعمة صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، أمة الإسلام. وشوف ربنا سبحانه وتعالى شنو يقول في معيار المحبة الصادقة لهذا النبي الكريم ولمحبتنا لله سبحانه وتعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. شفت قيمة الاقتداء هوني؟ أيه. أنت تحب ربي عز وجل، ملا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لازم احنا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ربي عز وجل يحبنا وحتى ربي عز وجل يغفر لنا. ملا أن احنا اتباعنا للرسول على أي أساس، وإحنا اقتدائنا بالرسول على أي أساس، وهو أسوتنا على أي أساس، وإحنا نحب نرضي ربي عز وجل على أي أساس؟ مو بالطاعة، الطاعة مش من عندياتنا إحنا، الطاعة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، كيفاش باش نصلي مثلا؟ وكما بيننا الرسول صلى الله عليه وسلم. طبيعي. هذا هو نوع من الاقتداء. تقول أنت كيفاش باش نسامح، إلى أي درجة باش نسامح الآخر، إلى أي درجة باش نحب الآخر، إلى أي درجة باش نعطي للآخر. أنا نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو البشر الكامل عليه الصلاة والسلام في بشريته وفي إنسانيته عليه الصلاة والسلام، هو القدوة متاعي، هو الأسوة. نتمع له في تصرفاته وسلوكاته. نعم. كيفاش وهذا كانت. من خلال إيش؟ من خلال إيش؟ من خلال أحاديثه صلى الله عليه وسلم. شيخ مراد، أنت كنت ركزت في مرحلة أولى على أهمية القرآن، ثم ركزت وأكدت على أهمية أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقديش أحنا في حاجة باش نتوقف عند الأحاديث هذه من أجل أنها تحفظنا من الوقوع في الأوهام وتدلنا في ذات الوقت إلى الطريق المستقيم اللي قربنا الرب سبحانه وتعالى، كيف ما باش تحفظنا من الأوهام والشياطين والآراء المغلوطة. شيخ مراد، شنية رأيك نتوقف عند المعاني هذه؟ المعاني اللي ذكرت أنت غزيرة. أيه؟ معاني كبيرة، وهي جات بها شريعتنا السمحة. يعني شريعتنا السمحة في النهاية علاش ربي أنزل القرآن، وعلاش جاء معها الحديث هدى للمتقين، وإن هو إلا وحي يوحى؟ علاش؟ مش حفاظا على حياتنا، مش حفاظا على أخلاقنا، مش حفاظا على النسل البشري، مش حفاظا على عقولهم، مش حفاظا على أموالهم. يعني احنا اذا كان تركنا القرآن أو تركنا الحديث مش باش ننتهوا، مش باش ناكلوا بعضنا، مش باش نضيعوا احنا في دار الدنيا. أهمية أنه إحنا نقتبس من مشكات النبوة ومن السنة المباركة، وبش نعرف ونتعرفوا على السيرة العطرة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هل المعرفة هذه هي معرفة اهتداء ومعرفة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ علاش إحنا قلنا منارات الهدى؟ هذه المنارة الكبرى والعظمى اللي بشدنا للطريق حتى ما انتهوش. هكو عندك علامة، عندك صومعة، عندك ضوء كبير، عندك نور قدامك، تبعوا وما يهمكش. عنا حدود ومرجعية لازم نلتزم بها. عنا القرآن وعنا سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أهميتها كبيرة باش تحفظنا. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم، ويقول المعصوم عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. شوف مزن هالكلام، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يعني أنت اليوم مش تدخل حاجة هكا في الدين من عندك وتقول هذا من الدين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، موش عليه الكتاب والسنة، فهو رد مردود على صاحبه، موش مقبول. هذا كيفاش تعرفه أنت اللي هو من الدين ولا موش من الدين؟ لو أنت ما تعرفش القرآن، ولو أنت ما تعرفش أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف ربي عز وجل شو يقول لنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. هذه مهمة الأنبياء. يعني ربي عز وجل أنزل، هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل على قلبه الشريف القرآن الكريم يوم بعد، مش بشي بلخونا فقط، ليبين لنا ما في القرآن الكريم بأحاديثه، بشي يشرحنا. تعرف مباشر أحد آيات في القرآن الكريم احنا نقول لها عامة تحتاج إلى تخصيص، ومجملة تحتاج إلى تفصيل. هذا شكون يعطيهونا غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ احنا تو ما نحبوش نصعبوا على السادة المستمعين الأفاضل والكرام، احنا باش نقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كما هذا بإقرار من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. يقول ربنا عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما فماشي كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة ولأنه هو الأسوة لنا. ما فماشي كلمة قالها إلا وهي وحي من الله سبحانه وتعالى، يقتدي بها ويهتدي بها الناس في كل وقت وفي كل زمان. شيخ مراد، وإحنا المسلمين واجبنا أن نكون أمناء. أمناء كما خذينا كما نعطيه، ما نغلطوش الناس. أمناء على الحاجة اللي لازمنا نتعلموها وناخذوها ونوصلوها للناس، كما باش نجيو احنا من بعد في أحاديث النبي صلى الله صلى عليه وسلم، الله عليه وسلم. وباش نتعداه وباش نحكيه على مسألة السند والإسناد، أنه وراه مش معقول أنه الإنسان يجي باش يحكي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من عندياته أو من عند راسه، لا، أو من عند عقله أو من عند نفسه أو من عند يقول لك قلبي قال لي. لا، احنا هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم. هذا الدين كما وصله، هذه سنة ربي عز وجل بين الأنبياء، كانوا أمناء على الرسائل، وكانوا أمناء على الكتب، وكانوا أمناء على تبليغ الدعوة إلى الناس. أيضا اللي تلقاوا على الأنبياء واللي تلقاوا عليهم إلى يوم الناس هذا وإلى قيام الساعة باش يكونوا أمناء على كل كلمة تلقاوها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن القرآن ما خلناش حتى شيء، معناتها يعني ناقصين فيه أو مناش فاهمينه، كان ملم بكل الأشياء، كل شيء تبقى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة باش يوضح لنا ويبسط لنا أكثر ويعطينا أكثر تفاصيل عن أشياء وردت في القرآن الكريم. من بلاغة القرآن أنا ما توردش بالتفاصيل، يجي النبي صلى الله عليه وسلم باش يورد هنا احنا بالتفاصيل حتى نعيشوا معها وحتى نفهموها ونطبقوها في في في دنيانا وفي حياتنا. والسنة الشريفة هي مصدر ثاني بعد القرآن، القرآن وبعد يجي السنة الشريفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ مراد، المعروف أنه الأحاديث كثيرة لا تعد ولا تحصى، فليش أحنا في برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى باش نتوقفوا عند الأربعين النووية؟ باش نتوقفوا عند الأربعين النووية، هذا من أجمل ما يمكن أنه باش نتوقفوا عليه في نهار اليوم، أنه الأربعين النووية من أعظم ما يمكن للسادة المستمعين أنه باش يلقوا فيها حياتهم، باش يلقوا فيها دنيتهم، باش يلقوا فيها طمأنينتهم، باش يلقوا فيها سعادتهم في الدارين، باش يتعلموا منها أشياء ما كانوش تخطر لهم حتى على بالهم، وهي تمر قدامهم راهو يشوف فيها في الحديث. والأكيد لكن المتعة باش تكون حاصلة. نعم، بإذن ولكن الله. أنا نحب نرجع معك إلى قول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. شفت كلمة الحكمة هذه؟ مش حكمة ابن عطاء الله، المراد بها في الآيات، وهي آيات كثيرة وردت في القرآن الكريم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الكتاب والحكمة. الحكمة هي أحاديثه صلى الله عليه وسلم، هي السنن متاعه الطاهرة عليه الصلاة والسلام. الأحاديث النووية والأربعين النووية احنا نفضل باش نكونوا مع السادة المستمعين في اللقاء القادم بإذن الله، اللي يجمعنا ان شاء الله نتوقفوا عندها ونوضحوا لهم اكثر. نعم، باش نحكيوا على الأربعين النووية وباش نفهموا علاش اخترنا احنا الأربعين النووية بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك شيخ مراد. العفو. مستمعينا، لقاءنا لول في منارات الهدى من كلام المصطفى هذا حده، الى ان يجمعنا بكم لقاء اخر بإذن الله. تقبلوا منا اجمل التحيات، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها.